بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الخامس في باب الصدق هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: هذا النبي أبهم هنا غزا نبي من الأنبياء، وذلك أنه لا حاجة بالناس إلى معرفة شخصه من هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما العبرة هي بالمعنى الذي حصل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وما صدر منه وما وقع له. وهذه المبهمات كثيرة في القرآن، كما قص الله عز وجل علينا خبر أولئك الفتية في سورة الكهف الذين كانوا في غابر الدهر، وقص الله عز وجل علينا أيضا خبر الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فالمقصود أن هؤلاء أبهمهم الله عز وجل لأنه لا حاجة ولا مصلحة بمعرفة أشخاصهم، والبحث عن هذا لا طائل تحته، ومن العلماء من رحمه الله من أتعب نفسه في البحث في مثل هذه المسائل، حتى إنه نقل عن عكرمة رحمه الله من التابعين أنه قال: تطلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني في قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يقول: 14 سنة، 14 سنة هو يبحث عن اسم هذا الذي خرج من بيته مهاجرا، وما هي النتيجة وما هي الفائدة؟ وهنا يقولون إنه يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، إن ثبت ذلك، وهذا لا سبيل إلى إثباته إن كان من أخبار بني إسرائيل. غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الأنبياء إذا ذكروا يجمع لهم بين الصلاة والسلام استحبابا، ويمكن أن يقتصر على السلام فيقال عليه السلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون بأن نجمع الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذكر الملائكة فيمكن أن يقال عليه السلام أو عليهم السلام، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والجمع بين هذا وهذا أفضل. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نجمع بين الصلاة والسلام، فهذا مما ورد فيه الجمع بين الصلاة والسلام في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين. وأما غير الأنبياء فإنه يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، ولا يخص أحد من بينهم بسلام أو بصلاة، كان يقال علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، فإن هذا مضاهات لبعض أهل البدع من الرافضة ونحوهم. ولكن لو أنه قال ذلك لأحد من الصحابة أو لغيرهم، قال أبو بكر عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك ليس من المحرم، ليس ذلك من المحرم، لأن هذا دعاء. نعم. ولكن الذي جرى عليه العمل هو الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم والترحم على من بعدهم. يقول: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. البضع يطلق على الفرج وعلى النكاح، ويطلق أيضا على الجماع. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني أنه تزوج امرأة، عقد على امرأة، ولكنه كما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام: وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني عقد عليها ولكنه لم يدخل بها. وأصل هذا عن البناء مأخوذ مما كانت عليه العرب قديما. قال للدخول بالمرأة يقال له بناء، بنى بامرأته، بنى بأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ويقال دخل بها. فالمقصود البناء، كانت العرب الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة، بيت من شعر، نعم، يخصها به. ويلزم من هذا البناء الذي يبني بيت من شعر لامرأته أن يدخل هذا البيت عليها، فهذا من باب اللازم والملزوم. إذا بنى عليها قبة فإن ذلك يقتضي أن يدخل هذه القبة على امرأته، فلهذا يقال الدخول على المرأة، دخل على أهله، ويقال بنى بها، كل ذلك يكنى به عن الجماع. يقول ولما، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد، يعني لا يتبعني أحد، بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، يعني وضع الجدران أو الأعمدة ولم يضع السقف، بقي عليه السقف. ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها. اشترى غنما، قال أو خليفات، الغنم معروفة، وأما الخليفات فهي النوق الحوامل التي دنا ولادها، قريبة الولادة، على وشك الولادة، وهي أنفس الأموال عند العرب، أنفس الأموال. وهل المراد بالغنم أيضا أنها أيضا حوامل قريبة الولادة؟ هذا محتمل أن يكون. ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، يرجع إلى الغنم ويرجع إلى الخليفات، كلها ينتظر أولادها، هذا احتمال. واحتمال أن ذلك يرجع إلى الخليفات فقط، وأما الغنم فلا يشترط فيها هذا، وذلك لاشتغال رعاة أو أصحاب الغنم، اشتغال قلوبهم بها ولو لم تكن حوامل. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى عناية ورعاية لضعفها، لضعفها. أما الإبل فهي تقوم بأنفسها، قوية، تتحمل، يمكن أن يضعها في الصحراء ويذهب. وأما الغنم فتحتاج أن يلاحظها في الصباح والمساء وفي وسط النهار، ويضع لها العلف، ويضع لها الماء، ويتعاهدها، ويرضع الصغار، وما أشبه ذلك مما هو معروف. فالمقصود أنه قال فغزى إلى آخره. لماذا استثنى هؤلاء الثلاثة؟ قال لا يتبعني أحد. هؤلاء قلوبهم مشتغلة بهذا الأمر الذي قرب حصوله ولما يتم. هذا إنسان تزوج امرأة ولم يدخل بها، أين قلبه؟ سيكون قلبه مع هذه المرأة، ليس له تفكير ولا هم. إن كان عنده تلفون فالمكالمة الواحدة بال3 ساعات، بال4 ساعات، نعم، وين هذا، وين الجهاد، وين وين، نعم. وهذا الذي عنده إبل قريبة الولادة سيكون مشغول بها، هي ولدت ولا ما ولدت، ولا تعسرت، ولا ماذا جاءت، نعم. وذاك الإنسان اللي بنى البيوت وما بقي عليه إلا السقف، قلبه أيضا مشغول. لو أنه كمل هذه البقية اليسيرة واكتمل الدار وصارت صالحة للسكنى. فقال فغزى، طبعا قال فغزى فدنا من القرية. هذه القرية يقال إنها أريحة، والله أعلم، هي من المبهمات كما سبق. ذاك مبهمات في الأعلام، وهذا مبهمات في البقاع. قرية لا نستفيد شيئا إذا عرفنا اسمها. قال فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس، يخاطب الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني هي مأمورة أن تمشي على وفق ما رسمه الله عز وجل وخطه لها، فيتتهيأ للغروب. وأنا مأمور، حيث إنه مؤتمر بأمر الله عز وجل بالقيام بحقوقه بالجهاد في سبيله. وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، يعني تتوقف لا تغيب، حتى يفرغ من مهمته، يفتح عليه. فحبست حتى فتح الله عليه، وهذه آية ومعجزة وقعت لذلك النبي. تأخر غروبها، أبطأت في حركتها، أو توقفت تماما حتى فتح الله عليه، فصار ذلك العصر طويلا كفاه للقيام بما عزم عليه من الفتح. فجمع الغنائم، والغنائم هو ما يحصل من العدو في الحرب، وإذا أخذ على الصلح يعني من غير حرب نزلوا عن أموالهم يقال له الفيء، لا يقال له غنيمة. فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، كانت تأتي نار وتحرق جميع الغنائم، ما يحل لهم قليل ولا كثير من هذه الغنائم مهما كانت، تأتي نار من السماء فتحرقها. فجاءت النار فلم تطعمها، لم تأكل منها شيئا هذه النار. فقال إن فيكم غلولا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم بالنسبة لشريعتنا، بالنسبة للسابقين الأخذ من الغنيمة مطلقا لأنه لا يحل لهم الأخذ منها ولا تقسم بينهم. إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، هم عدد كثير، قيل إنهم يبلغون 70,000، ما يستطيع يبايع الجميع، من كل قبيلة واحد. فلزقت يد رجل بيده، تصقت فيها، فعرف أن، فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، يعني واحدا واحدا. فلزمت يد رجلين أو ثلاثة بيده، هذه الطريقة التي يعرف بها الغلول آنذاك. فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، أخفوه، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها. فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، متفق عليه. وهذا من خصائص هذه الأمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلت على الأنبياء بخمس وفي بعضها بست، نعم، وذكر منها قال وأحلت لي الغنائم. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص هذه الأمة. في هذا الحديث آية من آيات الله عز وجل وعظمة قدرته، وأن هذا الكون مسخر لأمر الله جل جلاله، وأن الله عز وجل يستجيب لأوليائه ويسخر لهم هذه الكائنات العظيمة، فتنحبس الشمس من أجل دعوة واحد منهم دعاها. فبقي سؤال أخير، وهو الآن هذا الحديث أورده النووي رحمه الله في باب الصدق، فما العلاقة بينه وبين موضوع الصدق؟ تذكرون الحديث الذي مضى في الليلة الماضية، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا الإنسان اللي سيخرج وهو قد تزوج امرأة ولم يبني بها، أو بنى بيتا ولم يضع السقف، أو أنه له هذه الخليفات وتوشك أن تلد ولما تلد، هل سيسأل ربه الشهادة بصدق؟ هو يريد أن يكمل هذا العمل وهذا المشروع، ويريد أن يرى أولاد هذه الإبل أو أن يدخل بهذه المرأة. فمثل هذا لا يظن أن نفسه تصدق في طلب الشهادة فيفوته حظ عظيم، وتضعف عزيمته عند مصاولة العدو، نعم، ويقل صبره، فلا يصدقهم عند اللقاء، فلا يصدقهم عند اللقاء. هذا وجه الارتباط بين هذا الحديث وبين باب الصدق، وهذا من دقة الإمام النووي رحمه الله وعميق فهمه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.